والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنصوبات المتشابهة. ما زال ابن هشام يتكلم عن الجهات التي قد يحدث خلل في الإعراب بسببها. رأينا الخطأ الذي يأتي بسبب أن المعرب ينظر إلى المعنى ولا ينظر إلى الصناعة النحوية، والعكس، من ينظر إلى الصناعة النحوية ولا ينظر إلى دقة المعنى. ورأينا من ينظر ويخرج الكلام على وجه بعيد لا تعرفه العرب، أو من يخرجه على وجه بعيد معروف عند العرب ولكن هناك وجه قريب أولى منه، فلماذا ينتقل إلى الوجه البعيد؟ عرفنا أن هناك من يقع في متشابهات الإعراب، فيعرب فيكون للكلمة وجهان أو ثلاثة أو أربعة فينتقل بينها. هناك بعض الكلمات التي يشتبه فيها الأمر فقد تحتمل شيئين أو أكثر، ومنها قال هنا: باب المنصوبات المتشابهة. قال: من هذا ما يحتمل المصدرية والمفعولية، يعني إما أن يكون مفعولا مطلقا وإما أن يكون مفعولا به. ما يحتمل المصدرية والمفعولية من ذلك قول الله تعالى: ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون نقيرا. لا يوجد هذه الآية الظلمات، طيب لا يوجد لا توجد آية هذه الآية: وإذا لا يؤتون الناس نقيرا. جيد، لا أنا أقصد من جهة الآية، من صحة الآية بسبب النساء. ولا نعم، ولا تظلمون فتيلة. طيب أما نقيرة، لا يوجد هذه الآية. الآية: وإذا لا يؤتون الناس نقيرة. فهمنا؟ أما ولا تظلمون نقيرة لا توجد آية هكذا. فإذا لا يؤتون الناس نقيرة أو ولا يظلمون نقيرة، كلاهما في سورة النساء. ولا يظلمون، إذن ليس يظلمون. الثانية: ولا يظلمون. أي ظلما ما أو خيرا ما، أي لا تنقصونه. يعني ولا تظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي يكون في وسط النواة، والنواة هي ما تكون داخل التمرة. طيب في هذا الخيط يسمى فتيلا، والمعنى لا تظلمون فتيلا، يعني لا تظلمون ظلما فتيلا، فتكون مفعولا نقيرا أو فتيلا، هذا مفعول مطلق، أو لا تظلمون خيرا مثل الفتيل، لا يؤخذ منكم شيء ولو كان مثل الفتيل، فهذا يعرب مفعولا به، فهو محتمل. ومنه قول الله تعالى قال هنا: أي ظلما ما أو خيرا ما، أي لا تنقصونه، مثل قول الله تعالى: ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تظلم منه ظلما شيئا، ولم تظلم منه أي شيء، فشيئا هنا محتملا. ومن ذلك: ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني ثم لم ينقصوكم نقصا، أو لم ينقصوكم شيئا يعني خيرا، فهي هنا شيئا محتملة للمصدرية ومحتملة للمفعولية. وأما قول الله تعالى: ولا تضروه شيئا، فهذا مصدر لاستيفاء الفعل ضر مفعوله، لا تضروه شيئا. طيب فقال العلماء: شيئا هنا، قال ابن هشام: شيئا هنا مفعول مطلق بلا شك، لماذا لا نقول محتملة للمفعول به؟ قال: لأن الفعل ضر قد استوفى المفعول به، لا تضروه، فالمفعول به موجود، فلا شك أن شيئا هنا هي ماذا؟ هي مفعول مطلق. وأما قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فشيء قبل ارتفاعه مصدر أيضا لا مفعول به، لأن الفعل عفى فعل لازم، عفوت عن زيد ولا نقول عفوت زيدا. فمن عفي له من أخيه شيء، فشيء هنا نائب فاعل، أصله كان مصدرا. ومنه ما يحتمل المصدرية أو الظرفية أو الحالية، إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون ظرفا وإما أن يكون حالا. من ذلك قولك مثلا سرت طويلا، هل المعنى سرت سيرا طويلا يكون مصدرا، أو سرت وقتا طويلا، أو سرت حال كون السير طويلا؟ قال محتمل سرت طويلا أي سرت سيرا طويلا أو زمنا طويلا أو سرته طويلا. ومنه قول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير بعيد، هل المعنى أزلفت إزلافا غير بعيد أو أزلفت مكانا غير بعيد للظرفية فهمنا، أو زمنا غير بعيد، أو قال هنا أي إزلافا غير بعيد أو زمنا غير بعيد، أو أزلفته الجنة أي الإزلاف حال كونه غير بعيد. إلا أن في هذا الحال سنقول أن الحالة مؤكدة، وقد يكون حالا من الجنة فيكون غير بعيد حالا من الجنة، فيكون المعنى أزلفت الجنة حال كون الجنة هي غير بعيدة. طيب، وهي أيضا حال مؤكدة، أي تكون مؤكدة لعاملها. ويكون التذكير على هذا مثله في قول الله تعالى لعل الساعة قريب، يعني إذا قال شخص إذا كانت حالا فلما ذكرت، فلما ذكرت، أو إذا كانت للجنة فلما كانت غير بعيد، نقول هذا مثله مثل قول الله تعالى لعل الساعة قريب. فوزن فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان بمعنى، إذا فعيل إذا كان بمعنى مفعول. طيب، ومنها ما يحتمل المصدرية والحالية، يعني إما أن يعرب مصدرا وإما أن يعرب حالا، مثل قولك مثلا جاء زيد ركضا. الركض هو الجري، أقل من الجري، هو بين المشي والجري، هذا الذي يفعله الرياضيون أو من يريد نقص الوزن هو يركض، لا نقول يجري ولا نقول يمشي، هو بين هذا وهذا. فهمنا؟ قال هنا فكلمة ركضا هنا هي حال بمعنى راكضا يعني حال كونه جاريا، أو ركضا يعني يركض ركضا. فهمنا؟ وهكذا. وهذا قول سيبويه، ويؤيده قول الله تعالى ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فجاءت الحال في موضع المصدر السابق ذكره، ائتيا طوعا، طوعا مصدر، يعني ائتيا طائعتين طوعا مفعول مطلق، أو كرها جيد قالتا أتينا طائعين. فطائعين جواب لما سبق، فهمنا، وقد نصب على الحال، فدل على أن طوعا وكرها قصد بهما الحال، يعني ائتيا حال كونكما طائعتين أو مكرهتين فقالتا جئنا طائعتين. فجاءت الحال هنا وهو طائعين في موضع المصدر طوعا أو كرها، فدل على أن المصدر هنا قصد به الحال. ومنها ما يحتمل المصدرية أو الحالية أو المفعول لأجله، مثل قول الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق، الله تعالى يجعلكم ترون البرق خوفا، يعني تخافون خوفا وتطمعون طمعا، أو خوفا يعني خائفين وطامعين أو خوفا يعني لأجل الخوف ولأجل الطمع محتملة. أي فتخافون خوفا وتطمعون طمعا. وابن مالك يمنع حذف المصدر المؤكد، المصدر يمنع حذف عامل المصدر المؤكد، يعني خوفا وطمعا يقول لا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا لأنه حذف عاملها. ونحن مر بنا في النحو أن عامل المصدر المؤكد ينبغي أن لا يحذف. لماذا؟ لأن المصدر إذا كان مؤكدا لعامله، إذا كان مؤكدا له، فلا بد أن يكون العامل مذكورا حتى نؤكده، فهمنا؟ وهكذا. فقال وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد إلا فيما استثني، إلا في بعض المسائل المستثناة يحذف فيها عامل المصدر المؤكد، أو خائفين خائفين وطائعين فيكون حالا، أو لأجل الخوف خائفين وطامعين، أو لأجل الخوف والطمع فيكون مفعولا لأجله، فهو محتمل. فإن قلت ولكن ألا يشترط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر؟ نحن قلنا الله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، فمن الذي يريكم؟ الله. ومن الذي يخاف؟ أنتم. فالفاعل فيهما مختلف. ونحن قلنا في باب المفعول لأجله أنه ينبغي أن يتفق في الفاعل، يتفق الفعل والمصدر في نفس الفاعل. تقول أكرمت زيدا حبا له، ضربت عليا تأديبا، فحبا وتأديبا تشترك مع الفعل في الفاعل، فهمنا؟ وهنا إن قيل إذا قال لك لنا قائل فكيف نعربها مفعولا لأجله والعامل مختلف، نقول هذا له توجيهان. أولا أن بعض العلماء لا يشترط هذا، كابن خروف يقول لا يشترط أن يكون العامل مختلفا وعليه فهذا مفعول لأجله عنده ولا إشكال. طيب وعند من يشترط؟ قال عند من يشترط له تخريج أيضا، وهو أن يكون المعنى يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم يعني هي معناها يجعلكم ترون، يجعلكم ترون، فالذي يرى هم الناس، الله يجعلهم يرون، فهم في الجملة مفعولون، يعني مفعولون بالنسبة للجعل، ولكن بالنسبة للرؤية هم الذين يرون الله تعالى يجعلهم يرون، فهم الذين يرون وهم الذين يخافون. قال هو اختيار ابن خروف أنه لا يلزم ماذا؟ لا يلزم أن يكون العامل، أن يكون الفاعل متحدا في العامل وفي المفعول لأجله. وإن قيل باشتراطه فوجهه أن يريكم بمعنى يجعلكم ترون، والتعليل هنا باعتبار الرؤية لا باعتبار الإراءة، يعني باعتبار الرؤية أنتم ترون وأنتم تخافون وتطمعون. وحذفت الزوائد، تقول جاء زيد رغبة، رغبة يعني يرغب رغبة، أو جاء مجيء رغبة، أو جاء راغبا. فلو قلت رغبة على هذا، على القول الأول، فهي مفعول مطلق، وعلى الثاني فهي جاء مجيء رغبة، هي بنفس المعنى، أو راغبا فهي حال، أو لأجل الرغبة فيكون مفعولا لأجله، فهمنا؟ وابن مالك يمنع الوجه الأول كما قلنا، يمنع كونه مفعولا مطلقا لأنه هنا مؤكد، والمؤكد لا يحذف عامله إلا فيما استثني. تمام. قال وابن ابن مالك يمنع الأول لما مر، يعني يمنع كلمة رغبة أن تكون مفعولا، يمنع كونها مفعولا مطلقا لكي لا يكون مصدرا مؤكدا وقد حذف عامله. وابن الحاجب يمنع الثاني لأنه يؤدي إلى إخراج الأبواب عن حقائقها، إذ يصح في قولك ضربته يوم الجمعة أن يقدر ضرب يوم الجمعة، قلت وهو حذف بلا دليل إذ لم تدعو إليه ضرورة، يعني أن يرغب رغبة أو مجيء رغبة. ابن الحاجب يمنع الثاني يريد أن يقول جاء مجيء رغبة في مثل هذا، قال إذا نستطيع أن نقدر محذوفا في كل موضع، يعني في كل شيء نقدر ماذا ما نريده، فنقول مثلا مثلا ضربته يوم الجمعة، نقول المعنى ضربته ضرب يوم الجمعة مثلا. فقال ابن هشام وهذا الكلام الذي قاله ابن الحاجب لا يصح لأن الحذف إذا دل عليه دليل فهو مقبول، أما هنا فقوله ضربته يوم الجمعة ضربته يوم الجمعة لا نستطيع أن نقدر المحذوف هنا ضربة، لكي يؤكد أو يريد أن يقول لا. ابن الحاجب يقول يريد أن يقول إنه لا نستطيع أن نقول هنا جاء زيد رغبة، يعني جاء زيد مجيء رغبة. فقال ابن هشام وما المانع؟ قال ابن الحاجب إذن يلزم أن نقول مثلا ضربته يوم الجمعة، يعني ضربته ضرب يوم الجمعة مثلا، ونقول هنا مفعول مطلق محذوف. قال جملتك لا دليل فيها على حذف مفعول مطلق، أما الجملة الأولى جاء زيد رغبة يجوز أن نقول يرغب رغبة لأن لا علاقة بين جاء وبين رغبة إلا بمثل هذا التأويل. قال المتنبي أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، أبلى يبلي بمعنى أهلك يبلي. والتقدير في كلمة أسفا آسف أسفا، ثم اعترض بذلك بين الفاعل والمفعول به، أبلى الهوى أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، فالهوى فاعل ويوم النوى متعلق بأبلى وبدني مفعول به، وفصل بين الفاعل وبين المفعول به بكلمة أسفا، يعني آسف أسفا أو إبلاء أسف، فيكون أيضا مفعولا لأجله مفعولا مطلقا، أو لأجل الأسف فيكون مفعولا لأجله. فمن لم يشترط اتحاد الفاعل فلا إشكال كما قلنا، وأما من اشترطه فهو على إسقاط لام العلة توسعا، يعني لأجل الأسف، كما في قوله تعالى يبغونها عوجا، يعني يبغونها لأجل العوج. أو الاتحاد موجود تقديرا، إما على أن الفعل في الفعل المعلل هنا مطاوع أبلى محذوفا، أي أبلى فبليت أسفا، ولا تقدر فبلي بدني أسفا لأن الاختلاف حاصل، لأن الاختلاف حاصل، إذ الأسف فعل النفس لا البدن. جيد، يعني يقول هنا أبلى الهوى أسفا، يعني لأجل الأسف يوم النوى بدني، فكيف الهوى يأسف؟ العامل مختلف. فقال عند ابن خروف لا بأس، لأنه لا يشترط اختلاف العامل. من الذي أبلى جسمي؟ الهوى. ومن الذي أسف؟ أنا. فالذي فعل الفعل ليس هو الذي فعل المصدر. عند ابن خروف لا بأس لأنه لا يشترط، وعند غيره عند من قال يشترط هذا نقول إما أن نقول أبلى الهوى فبليت أسفا، فيكون أسفا مفعول لأجله من فعل مقدر هنا مطاوع لأبلى بليت أسفا. قال ولا تقل فبلي بدني أسفا، لأننا سنكون في نفس الإشكال، لأن بلي فعل وبدني فاعل، وإذا أسفا أسفا ليس مشتركا، لا أسفا ليس مشتركا مع الفعل بلي في الفاعل، لأن بلي فعل وبدني فاعل، وأسفا ليس الأسف في بدني. فإذا تقول فبليت أنا فبليت أسفا لكي يكون العامل فيهما واحدا. قال هنا أو لأن الهوى لما حصل بتسببه كان كأنه قال أبليت بالهوى بدني. مما يشتبه في المنصوبات ما يحتمل المفعول به والمفعول معه، يحتمل المفعولية به والمفعولية معه، نحو أكرمتك وزيدا. فزيد هنا معطوف على الكاف في أكرمتك، فيكون مفعولا به من جهة المعنى يعني، أو هو مفعول معه بمعنى أكرمتك وكان زيد حاضرا. قال يجوز كونه عطفا على المفعول ويجوز كونه مفعولا معه. وأكرمتك وهذا يحتملهما، ويحتمل كونه معطوفا على الفاعل أيضا، يعني أكرمتك وزيدا، زيد إما مفعول معه وإما معطوف على الكاف في أكرمتك لأنه منصوب. طيب أكرمتك وهذا، أكرمتك وهذا الآن يزيد وجه، إما أن تكون معطوفة على المفعول يعني أكرمتك وأكرمت هذا، وإما أن تكون مفعولا معه يعني أكرمتك وكان هذا موجودا، وإما أن تكون معطوفة على الفاعل يعني أكرمتك أنا وهذا. جيد، ولكن لم يفصل بأنا، نقول لم يفصل بأنا لأنه فصل بشيء آخر، والضابط عندنا أن العطف على ضمير الرفع لا بد أن يفصل. طيب إما بنفصله بتوكيد بضمير مؤكد أو بغير ذلك. قال هنا ونحو أكرمتك وهذا يحتملهما، ويحتمل كونه معطوفا على الفاعل لحصول الفصل بالمفعول. وقد أجيز في قولك حسبك وزيدا درعا، حسبك بمعنى كافيك، وزيدا درهم، درهم خبر لحسب. يجوز كون زيد مفعولا معه، ويجوز كونه مفعولا به بإضمار يحسب، وهو صحيح، لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به. جيد، إذا قلنا حسبك وزيدا درهم، حسبك بمعنى كافيك، كافيك وزيدا درهم، ما اعراب زيد؟ يجوز ان نقول مفعول معه، ويجوز ان نقول مفعول به. قال ابن هشام اذا قلت مفعول به فهناك فعل مقدر، لان المعنى يقول ماذا؟ حسبك احسبك وزيدا درهم، أو أحسبك يعني أكفيك وزيدا بالعمر. فهمنا؟ فإذا قلنا من أين تقدر هذا الفعل أحسبك، نقول من حسبك. طيب ولما تقدره؟ قال لأننا لو قلنا مفعول معه يلزم هذا التقدير أيضا، لأن المفعول معه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما بمشتق فيه حروف الفعل ومعناه، فهنا لا بد من تقديره بكل حال. قال بإضمار، قال هنا ويجوز جره، فقيل بالعطف وقيل بإضمار حسب أخرى وهو الصواب. جيد، يعني ويجوز أن نقول وزيد فنقول مثلا حسبك وزيد درهم. طيب فيجوز هنا ماذا؟ يجوز هنا الخفض في زيد. لماذا؟ قالوا إما أن نقول معطوف على الضمير، وهذا ضعيف لأن المشهورة أن العطف على الضمير المجرور يكون بإعادة الجار معه. طيب ويجوز أن يكون مجرورا بإعادة حسب، يعني بتقدير حسب أخرى، يعني حسبك وحسب زيد. قال ابن هشام وهو الصواب. ويجوز أن نرفعه، نقول وزيد بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف إليه. جيد، يعني حسبك وحسب زيد، فحذف حسب الثانية فرفع المضاف إليه لأنه وقع في موقع المضاف. ورووا بالأوجه الثلاثة قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك والضحاك والضحاك سيف مهند. طيب إذا كانت الهيجاء، الهيجاء هي الحرب، وانشقت العصا يعني افترق الناس، فهمنا؟ فحسبك يعني يكفيك والضحاك سيف مهند. سيف مهند يعني سيف هندي، كان العرب يسمون السيف الهندي مهندا. فهنا حسبك حسبك والضحاك، الضحاك مفعول مطلق، مفعول عفوا معه أو مفعول به. جيد، ويجوز حسبك والضحاك، فالضحاك معطوف على الكاف أو مضاف إلى كلمة حسب مقدرة، يعني حسبك وحسب الضحاك. جيد، وإذا قلنا والضحاك فتقديره فحسبك وحسب الضحاك سيف مهند، ثم حذفت حسب الثانية ووضع المضاف إليه موضعها فرفع. فهمنا؟ تمام. باب الاستثناء. إذا قلنا مثلا ما ضربت أحدا إلا زيدا، يجوز كون زيد بدلا من المستثنى منه وهو أحسن، ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء، وكون إلا وما بعدها نعتا من جهة المعنى، وهذا أضعف الوجوه. ومثله ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به، يعني هو ليس بشيء إلا أن يكون شيئا ليس له قيمة. فإن جئت بمكان ليس، فإن جئت بما مكان ليس بطل كونه بدلا. لماذا؟ قال لأن ما لا تعمل في الموجب. يعني لو قلنا مثلا ما ضربت أحدا إلا زيدا، هذه مسألة جميلة، انتبه جدا، ما ضربت أحدا إلا زيدا، ما أعراض زيد؟ جيد، ولا يجوز البدلية. لماذا؟ لأن ما النافية هنا لا تعمل في المعرفة. فهمتني؟ نعم. إذا لو قلنا ما ضربت أحدا إلا زيدا، عرفنا أن زيدا هنا إما أن يكون بدلا من أحد، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مستثنى. قال كونه بدلا ممنوع، لأن ما تدخل على المنفي لا تدخل على المثبت، فلا يجوز أن يكون بدلا. ولهذا قال هنا في مثل ما ضربت أحدا إلا زيدا يجوز كون زيدا بدلا من المستثنى منه، وهذا الوجه أحسن، وكونه منصوبا على الاستثناء، وكون إلا وما بعدها نعتا، يعني ما ضربت أحدا موصوفا بأنه إلا زيد، ويكون إلا هنا بمعنى غير، وهو أضعف الأوجه. ومثله ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به، ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به. نفس الكلام سنقوله في شيء الثانية، إما بدل من شيء تفهمني، وإما منصوبة على الاستثناء. فإن جئت بما مكان ليس، فيكون هنا مستثنا فقط ولا يجوز البدلية. لماذا؟ لأن ما النافية لا تعمل إلا في النكرة، لا تعمل في المعرفة. فهمنا؟ قال نعم، ولا تعمل في الموجب أيضا. طيب لاحظ، عندي مثالان، عندي ما ضربت أحدا إلا زيدا، فزيد يجوز كونه بدلا ويجوز كونه مستثنى، تمام؟ ولا إشكال هنا، لأنك لو جعلته مستثنا فيكون ما ضربت أحدا إلا زيدا، زيدا مستثنا يعني أستثني زيدا، ولو جعلته بدلا يكون المعنى ما ضربت أحدا إلا زيدا معناه ضربت زيدا، والفعل ضربت يعمل في زيد، يعمل في النكرة ويعمل في المعرفة بلا إشكال. ولكن لو قلنا ما زيد شيئا إلا شيئا لا يعبأ به، فقال العلماء شيئا هنا يجب نصبها على الاستثناء ولا يجوز البدلية. لماذا؟ لأن ما هنا حجازية، وشيء وزيد ما، ولكن لا نقول ما زيد، نعم، وزيد اسمها، وشيئا خبرها. طيب، وإلا شيء لا يجوز، إلا شيئا لا يجوز أن يكون بدلا، لأن ما بعد إلا موجب، وما قبل إلا منفي، ما قبل إلا منفي، وما بعدها مثبت. وما تعمل في النفي لا تعمل في الإثبات. مسألة، إذا قلنا مثلا قام القوم حاشاك وحاشاه، قلنا حاشا خلا وعدا وحاشا، إما أن تكون أفعالا فيكون ما بعدها منصوبا مفعولا به، وإما أن تكون حروف خفض فيكون ما بعدها مجرورا بها. فإذا قلت قام القوم حاشاك أو حاشاه، طيب ما إعراب الكاف؟ هل هي ضمير في محل نصب مفعول به، أو ضمير في محل جر اسم مجرور؟ قال يجوز فيها كون الضمير منصوبا وكونه مجرورا. فإن قلت حاشايا تعين الجر فقط، حاشايا تعين الجر. لماذا؟ لأن حاشا إذا جاءت بعدها الياء إن كانت حرفا ستدخل الياء مباشرة، مثل إلي جاء إلي، تفهمني؟ وإن كانت فعلا يلزم نون الوقاية، مثل ضربني. فإذا قلنا حاشايا فهذا حرف جر بدون شك، ولو قلنا حاشاني بزيادة النون فهذه فعل بدون شك. هذه مسألة جميلة. إذن قام القوم حاشاك وحاشاه، يجوز كون الضمير منصوبا وكون الضمير مجرورا. فإن قلت حاشايا تعين الجر فقط لعدم وجود نون الوقاية، فحاشا حرف جر بدون شك. وإن قلت حاشاني تعين النصب فقط، لأن نون الوقاية لا تدخل بعد حاشا إذا كانت حرف جر. وكذلك القول في خلا وعدا، نفس الكلام نقوله في خلايا وخلاني، فهمنا؟ خلاك مثل هذا. مسألة. يجوز في نحو ما أحد يقول ذلك إلا زيد، ما أحد يقول ذلك إلا زيد. يجوز كون زيد بدلا من أحد وهو المختار. جيد. وكونه بدلا من ضميره، بدلا من الضمير في يقول، يقول هو. ويجوز أن ينصب على الاستثناء، فارتفاعه من وجهين وانتصابه من وجه. ارتفاعه إما أن يكون بدلا من أحد، وإما أن يكون بدلا من فاعل يقول، وانتصابه أن يكون على الاستثناء. فإن قلت ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد، فبالعكس ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيد، فزيد هنا إما بدل من أحد فينصب، وإما مستثنى فينصب. فإذا ينصب من وجهين، إما على البدلية من أحد، وإما على الاستثناء، وإما أن يكون بدلا من فاعل يقول فيرفع. إذن هذا معنى قوله فبالعكس، فبالعكس يعني ينصب من وجهين ويرفع من وجه، وقبلها كان يرفع من وجهين وينصب من وجه. ومن مجيئه مرفوعا قول، من مجيئه مرفوعا قول الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها. لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها بدل من أحد، كواكبها مستثنى، كواكبها بدل من فاعل يحكي. في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا ماذا؟ إذا قلت كواكبها بدل من فاعل يحكي، وإذا قلنا كواكبها بالنصب إما مستثنى وإما بدل من أحد. وعلى هنا بمعنى عنه، يعني يحكي علينا يعني يحكي عنا، أو ضمن يحكي بمعنى ينم أو يشنع، ينم علينا أو يشنع علينا. فهمنا؟ طيب، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا، ونبدأ بما بمثال يحتمل الحالية ويحتمل التمييز إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.